هل تعرف ضالة الغنم؟ يجب تعريفها. يجب. يقول من أرى ضالة فهو ضال. ما لم يعرفها. فإذا وجد ضالة من الغنم فعرف تعريفها. كما يعرف النقود والأواني والملابس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.